لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، ما زلنا أيها الأحبة مع أرواق رمضان، والليلة مع رواق القرآن. أولا لنرتقي لمستوى هذا الرواق العظيم أقول: قالوا ما عظم رمضان إلا لكونه كان محلا لنزول القرآن. كما تعلمون أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك منجما حسب سير الأحداث والمستجدات. قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قطعا هذا مع كونه محلا للركن الرابع من أركان الإسلام الصيام، لكن من أعظم ما شرف به وكرم به رمضان أنه محلا لنزول القرآن. لا شك من أجمل المعاني أنك تسمع الربط بين القرآن ورمضان والصيام بطريقة رائعة وجميلة في ظل هذه الأجواء المهيئة. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كأن المعنى مرة أخرى الأجواء مهيئة، فالشياطين مسلسلة، وأنت تمارس أكبر قدر ممكن من الطاعات والقربات، المؤشر الإيماني في ارتفاع مستمر، الجو العام تغلب عليه الروحانية، فهذه فرصة عظيمة أن تستمع أو أن تقرأ القرآن لتنظر في البينات في الهدى في الفرقان، عساك ترتقي. وهنا لطيفة جميلة جدا من لطائف التشريع في نظري، لما ذكرنا في رواق التقوى وقلنا أن الغاية من فرض رمضان هي تحصيل التقوى. تعالوا معي إلى فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما بين هاتين الآيتين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذه الآيات الرائعة لطائف جميلة جدا جدا، الهدى والبينات والفرقان وهدى للمتقين، إشارة إلى الهداية بنوعيها، دلالة والإرشاد والتوفيق. كأن المعنى أنت يا مسلم يا عبد الله مهيئ في رمضان، والأجواء من حواليك الأجواء مهيئة، والقرآن ببيناته بالهدى الذي فيه بالفرقان لا شك هدى للمتقين، وأنت تحصل مع صيام التقوى بإذن الله تبارك وتعالى. فلا شك أن هذا من أجمل المعاني التي تسمو وترتقي بها، ولا شك أنك في رمضان تسمع القرآن وتقبل على القرآن قراءة، وهذا ولا شك من المعاني التي تقربك من الاستفادة من البينات والهدى والفرقان. ومن أجل ذلك كان جبريل الأمين عليه السلام يدرس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في كل رمضان، وفي آخر رمضان درسه القرآن مرتين. هذه لطيفة تشير إلى اغتنام الأوقات المباركة والإقبال فيها على القرآن أكثر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكد هذا الربط العظيم كما في الحديث الصحيح: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، بينهما تواصل عظيم. بل من لطائف التشريع والتي أقر الوحي عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مكانة القيام في رمضان التراويح. أدعو الله عز وجل ألا يحرمنا منها في بيوته في هذه الظروف الصعبة والحرجة. أدعو الله أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله افترض عليكم صيام رمضان، اسمع، وأنا أي النبي صلى الله عليه وسلم سننت لكم قيامه أي لتقوموه. كل هذا دفع لنا ما بين السماع والقراءة لنمر على البينات والهدى والفرقان، عسانا نرتقي. ولذلك رغبنا في القيام أيما ترغيب، اسمع لقوله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في رواق الإيمان والاحتساب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا المقام أوصي إخواني يعني حتى إشعار آخر، ولعل يعني الأمر يأتي في فرج من الله عز وجل، قيام الليل سنة سنه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، جمع الناس عليها أكثر من مرة، ولكن امتنع بعد ثلاث خشية أن تفرض. مرت خلافة الصديق والناس يصلون، يصلي الرجل بأصحابه بجماعة من المؤمنين متفرقين في نواحي المسجد، ويصلي الرجل ببيته، حتى صدر من خلافة عمر، جمع عمر الناس على إمام واحد وقال نعمة البدعة هي، يعني لكن لها أصل، أنه يسلم صلىها جماعة كما هو معلوم. ولذلك نحرص على صلاتها، يعني ان تعذر العودة للمساجد، لكن عندنا أمل إن شاء الله سنرجع للمساجد بإذن الله تبارك وتعالى. لكن إن طال الأمر إذا نحرص على الصلاة، عليك أن تراجع وعليك أن تتقن وعليك أن تركز أنت ومن معك في بيتك مع بعض الأرحام مع بعض الجيران، مع الأخذ بالتدبير والاحترازات اللازمة في هذا الباب. وهذا كله أنت تقرأ القرآن وأنت تسمع القرآن حتى تمر على الآيات على البينات على الفرقان على الهدى بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك أقول لك فرصة ذهبية عظيمة، أن الأجواء مهيئة في إقبالتك على القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا أيما ترغيب في قراءة القرآن، وهذا على الجملة سواء في رمضان أو في غير رمضان، بطريقة بديعة جدا. وأظن أن العاقل اللبيب يقول أن هذه الأدلة التي سنذكر طرفا منها يعني من باب أولى أن يحافظ عليها في رمضان، لبركة المحل، لبركة الزمان، لبركة يعني رمضان. فهذا معنى مشهود، بالإضافة إلى أن الشياطين مسلسلة وأنك تجد على خير أعوان إلى آخر هذه المعاني. ولذلك انظر إلى طريقتي في الدفع إلى القراءة، وبطبيعة الحال نحن نلحظ الناس يقبلون على القرآن في رمضان وهذا مشاهد، لكن لنا تعقيب سيأتي إن شاء الله بعد بيان طريقة ترغيبه صلى الله عليه وسلم أو في نهاية الكلام على أننا في كل مرة نقرأ ونختم أكثر من مرة، لكن سرعان ما ننتكس. ولما هذه الانتكاسة سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. اسمع إلى ترغيبه صلى الله عليه وسلم، من قرأ من كتاب الله حرف له بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 الحديث، ويضاعف الله تبارك وتعالى لمن يشاء. انظر هذا الفضل العظيم، في نظري يسمى مشروع ملايين الحسنات بل مليارات الحسنات بإذن الله تبارك وتعالى، ويضاعف الله تبارك وتعالى لمن يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيقول اقرأ القرآن. لماذا يا رسول الله؟ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله أكبر، القرآن سيشفع لصاحبه. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح الشيخ الألباني وغيره، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. شافع يعني بطبيعته هو شافع، ومشفع أي مقبول الشفاعة، وماحل مصدق أي صاحب حجة قوية يجادل عنك بقوة حتى تكرم وحتى ترفع درجات العلى بفضل الله عز وجل. ماحل مصدق كالمحامي قوي الحجة صادق اللهجة الذي يعني عنده الأدلة القوية عن صاحبه ينافع عنه. فيا لروعة هذا المعنى العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تصديقا لهذا المعنى يجيء قارئ القرآن أو صاحب القرآن يوم القيامة كثير القراءة فيوقف في رواية فيأتي القرآن، هو ماحل مصدق يجادل عنك ودافع عنك، فيأتي القرآن. انظر معي إلى هذا المعنى العظيم، فيقول يا رب حله، يعني أكرمه فيلبس تاج الكرامة، يا ربي حله. انظر إلى المعنى العظيم، أي ألبسه تاج الكرامة، فيلبس تاج الكرامة. فيقول القرآن يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة كالعباءة أو لباس من هذا القبيل، مشهد بديع وراقي. فيقول القرآن يا رب ارضى عنه فيرضى الله عنه. انظر هذا بقراءتك للقرآن، ما أروع هذه المعاني الجميلة التي تحرك الأحاسيس والمشاعر. اسمع إلى روعة الترغيب والتشويق، يقال لقارئ القرآن، كلمة قارئ صيغة المبالغة كثير القراءة، تأمل لا ينفك عنها. يقال لقارئ القرآن يعني في يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية قرأها. أثر عن عائشة أنها تقول ما بين الآية والآية، يعني ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماوات والأرض، كل هذا من خلال الإكثار من القراءة. لا شك كما قلت وأكرر، هذا الترغيب والتشويق الراقي يحمل على القراءة على الجملة وعلى رمضان من باب أولى لعظيم كما قلنا يعني الزمان. نعم، لربما أخي الحبيب آية تغير مسار حياتك في رمضان، وعليه أنت في رمضان ما بين سماع وتلاوة، وأنتم تطالعون هذا وتشاهدونه في أرض الواقع. ولذلك اعتبر هذه فرصة ذهبية، فرصة ذهبية في هذه الأجواء المهيئة، أن يعرض علينا المنهج كاملا لنتدبر لنتفكر لنسلم ونزع لنفاعل ونترجم هذه المعاني. لربما آية حولت المسار بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، ولذلك يعرض علينا جميع ملامح المنهج في هذه الأجواء الإيمانية، فلربما غيرت منا الكثير وارتقت بنا بإذن الله تبارك وتعالى. يعني إطلالة سريعة على بعض الملامح فقط حتى تنتبه من باب التأهيل المبكر، وحتى تغتنم الفرصة الذهبية من خلال القراءة ومن خلال السماع في رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. تجد من جملة الملامح الرائعة التي تعرض أن هذا كلام الله تبارك وتعالى الذي نزل به الروح الأمين، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يعني هذا تعظيم لما تسمع ولما تقرأ، والذي تعهد سبحانه وتعالى بحفظ خلاف الكتب السماوية الأخرى التي أوكل حفظها لأصحابها لكن فرطوا أو بدلوا وحرفوا فلم تحفظ، فواصل الحال إلى ما تطالعون وتشاهدون. أما القرآن إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. تجد من ملامح المنهج وأنت تقرأ وأنت تسمع أن هذا المنهج غني بنفسه مستغني عن غيره، صالح لكل زمان ومكان. لماذا؟ لأنه من عندي من خلق الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فهذا معنى راقي وجميل يعطيك رسالة طمأنة، هذا القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اطمئن، هذا منهج الله عز وجل، كلامه الذي تكلم به على الحقيقة أنزله على قلب نبينا عن طريق جبريل أمين الوحي عليه السلام. وتقرأ في الملامح أو تسمع في الملامح في القيام أن هذا المنهج ميسر أيما تيسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني كأنه ينادي عليك تعالى أنا ميسر غاية التيسير أقبل علي، وأيضا مفصل غاية التفصيل، وهذا في كتاب الله كثير وفصلناه تفصيلا. ما أروع هذه المعاني التي ينبغي أن نركز عليها، لأننا سنمر على الهدايات البينات الفرقان كما قلنا الدلالة والإرشاد والتوفيق أيضا إذا انتقلنا لحيز التطبيق والتفعيل. سترى من الملامح الجميلة التي تعرض عليك سواء حال سماعك أو حال قراءتك هذا الجزم العظيم والقطع إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في كل شيء، سواء عقائد، عبادات، معاملات، أحكام، حدود، أخلاقيات، سلوكيات، أمري الدنيا والآخرة على السواء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني هنا إن هذا القرآن يهدي التي يقوم في كل شيء، ما فرطنا في الكتاب، في الكتاب من شيء. هذا معنى راقي ومعنى عظيم جدا جدا، المولى يشير إليك بهذه الإشارة الجميلة من جملة الملامح التي تقرأ وتسمع بإذن الله تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تذكرون لما تحدثنا عن قواعد التزكية المستدامة عند أهل السنة والجماعة، وقلنا لزوم الصراط المستقيم والحذر من الطرق المنحرفة عنه سواء يمنة أو يسرة، وكيف أنها يعني عليها شياطين الإنس والجن والتيسير والتسهيل يعني أبعد ما تتخيلون، ولذلك لزوم القرآن في هذا سيوصلك إلى السير على الطريق المستقيم ويساعدك على تحقيق التزكية في أمثل صورها. انظر إن هو إلا، أي القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. تخيل المعنى، إذا أردتم الاستقامة يا عباد الله على الطريق المستقيم حتى تلقونه فعليكم بالقرآن، هو دليلكم لتحقيق الاستقامة في أمثل معانيها، وإلا كان الانحراف والضلال والضياع. أنتم تقرؤون فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، طيب وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تخيل المعنى. إذن هذه ملامح راقية جدا جدا توضح لك طبيعة يعني هذا المنهج المبارك، وهو المنهج الذي أقبلت عليه كان سببا لتثبيتك بفضل الله تبارك وتعالى في خضم الصراع والتحديات والمخاطر والضغوط والأزمات والابتلاءات إلى آخره. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، مرة واحدة كده وخلاص، لكن كان تبعا لسير الأحداث ومستجدات الأمور والمواقف ويعني الأمور المستجدة. قال الله تعالى على لسانهم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي أخذوا لحيز التطبيق والتفعيل، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اللهم ثبتني يا رب العالمين عليه. وبإطلالة سريعة من خلال القراءة إن شاء الله تبارك وتعالى ومن خلال السماع بالله تبارك وتعالى، يعني سنرى بعض الملامح الرئيسية التي كأني بها تقول عليك أو لك قف وتدبر وتفكر وكيف تنتقل إلى حيز التطبيق، فهذا المنهج هو الذي سيوصلك لتحقيق الغاية التي من أجلها خلقك سبحانه وتعالى. لذلك انتبه، ستقرأ مثلا وتسمع أن الله عز وجل خلقك وكرمك وفضلك على سائر خلقه سبحانه وتعالى، وأسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة، وسخر لك ما في كونه، بل أخدمك حتى ملائكته كما مر بنا في الإيمان بالملائكة. هذا المخلوق العظيم صاحب القدرات العظيمة سخره لإدارة شؤون الكون من أجلك، ومن من هو أكثر التصاقا بك رقيب وعتيد والكرام الحافظين إلى آخره. فتأمل هذه المعاني حينما تمر عليها، لا شك أنها تحتاج إلى تدبر وفهم عالي لعظيم أثرها بإذن الله تبارك وتعالى. ستقرأ وتسمع من الملامح الراقية والعظيمة أن الله ما خلقك إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، وكما مر بنا ولماذا العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتحقيق التقوى، وهذا القرآن طريقك لتحقيق التقوى كما قلنا ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى لمن؟ هدى للمتقين. نعم، ستقرأ وتسمع بعون الله وتوفيقه أنه ما أنزل هذا المنهج وما أرسل الرسل ولا خلق الجنة والنار ولا جعل الثواب والعقاب إلا من أجل تحقيق التوحيد وتجريده له سبحانه وتعالى في أمثل صوره، وإلا للتحذير وبيان مغبة الشرك وأثاره الوخيمة عليك في الدنيا والآخرة. ستقرأ وتسمع بعون الله وتوفيقه أن لا طاقة لك بتحقيق الغاية التي من أجلها خلقك، سواء العبودية التي توصل إلى الغاية الأعظم والأكبر التقوى، إلا أن تلوذ بجنابه، أن تستعين به، أن تطلب منه الهداية والتوفيق. فالموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله. ولذلك في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين قيل في معناها يا ربي أنا أعبدك لأنك خلقتني لعبادتك، ولا قدرة لي على تحقيق هذه الغاية إلا أن يكون منك العون والتوفيق، فها أنا ذا أستعين بك لتحقيق ما خلقتني من أجله. ستقرأ وتسمع بعون الله وتوفيقه حينما يعني تقبل على كتابه عز وجل أنك مستهدف ومحارب من شياطين الإنس والجن، عليك أن تأخذ بأعلى معدلات الحيطة والحذر، كما ندبك تبارك وتعالى إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فما الذي يعني أنا مطالب به؟ أن تأخذ بأسباب الحيطة والحذر، كيف تؤمن نفسك من هذا العدو وكذا من شياطين الإنس أيضا. فهذه إشارات ولطائف لابد أن تكون حاضرة عندك. ستقرأ وتسمع بعون الله وتوفيقه أنك حتما ستمتحن، تبتلى، تختبر، فأنت لست أكرم عليه من أنبيائه ولا من رسله. تأمل القرآن يحدثك عن هذا ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما المعنى؟ إياك أن تظن أنك ستدرك هكذا، ستمتحن، تختبر، تبتلى، كما ابتلي واختبر وامتحن من ساروا على الطريق من قبلك، فعليك أن توطن نفسك على كل الاحتمالات. نعم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الثواب والعقاب، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، إلى آخر هذه المعاني. ستقرأ وتسمع بعون الله وتوفيقه من الملامح أن في الطريق عقبات وعراقيل، لا بد أن تأخذ وأنت تسير بأعلى معدلة الحيطة والحذر، كما قال الله تعالى خذوا حذاركم. موضوع مش سبهللة، بلاش الفوضوية، بلاش السلبية، بلاش التواكل، بلاش الإهمال، بلاش هذه المعاني، لأنك أنت في خطر عظيم إن لم تنتبه لهذا المعنى. ستقرأ وتسمع بعون الله وتوفيقه عن أسباب الصبر والثبات والاستمرارية والنصر والتمكين، كيف ستصبر، كيف ستتحمل الأذى، كيف يعني تستمر لتصل إلى النصر للتمكين. هذه معاني مبثوثة في القرآن بكثرة، ستسمع وستقرأ، قف عندها وتعلم واستصحبها، وقل لنفسك أين نصيبي منها حتى ألحق بهذا الركب الميمون، بهؤلاء الذين يعني فازوا. ستتعرف أيضا من خلال هذا الإطار، خلال هذا الملمح، على أسباب الهلع والجزع والفزع والقلق والاضطراب والارتباك، تخيل، الموجودة، وأسباب الهزيمة والفشل والسقوط. هذا كله مبثوث في القرآن لتأخذ بأسباب الحيطة والحذر فتنجو، والسعيد من وعظ بغيره، كما نكرر هذا كثيرا. ستقرأ وتسمع في مرورك على هذا المنهج في رمضان الحديث عن القصص، والحديث عن السنن، والحديث عن الأمثلة، وكيف ينبغي أن تقف عندها، إنما هي للتعظ والاعتبار. وكما نكرر أيضا والسعيد من وعظ بغيره، فهؤلاء هم الذين مضوا على الطريق من قبلك، لابد أن تقف عند هذه المعاني وستجد بعض القصص تكرر وعرض بأكثر من طريقة، تارة إجمالا تارة تفصيلا تارة تلميحا، هذا كله كي تأخذ العبر والعظة ممن ساروا على الطريق من قبلك. نعم، ستقرأ وتسمع بعون الله وتوفيقه عن أهمية بعض الأسلحة في سيرك الله عز وجل، وبعض الحصون التي ينبغي أن تأخذ بأسبابها لعلك توفق. يعني أضرب بعض الأمثلة لعظيم الحاجة لهذا المعنى في ظروفنا هذه، حجم التحديات والمخاطر لا يخفى علينا، وهذا الوباء الذي ألم بنا، وهذه الظروف التي نحن فيها. من جملة الأسلحة التي تكرر الحديث عنها في القرآن بطرق متعددة سلاح التوكل الحقيقي على الله عز وجل، وتوكل الحي الذي لا يموت، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. انظر إلى هذه المعاني الراقية والجميلة. ولذلك ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سر أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ليبين هذا المعنى العظيم. بالربط بين القصص والسنن وهذا المعنى ستجد أن كل الأنبياء كانوا يحققون التوكل في أسمى صوره، ولذا نجوا. يعني كما أتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم فعليه توكلوا. يا قوم إن كان معذرا يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. لذلك إخواني التوكل على الله عز وجل من أعظم أسباب النجاة طبعا وقطعا مع الأخذ بالأسباب كما هو معلوم. الصبر، وكيف أشار إليه تبارك وتعالى في خضم الأحداث والمواجهات، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله يحب الصابرين. الآيات في الباب عظيمة جدا جدا جدا، ولعلنا تحدثنا وفصلنا في هذا في شجرة الإيمان لو تذكرون، راجعوا هذا المعنى العظيم، لأن نحتاج أن نتعرف كيف ثبت من ثبت، وكيف واصل من واصل، وكيف يعني أكمل المسير من سار على الطريق. اليقين أثره عليك في سيرك الله عز وجل، اليقين في وعده في وعيده في قرب نصره وفرجه وتوفيقه في قدرته على الباطل والقدرة على أخذه، هذه معاني عظيمة جدا جدا على رفع البلاء والوباء. اليقين بهذا المعنى لا شك. يعني لعلكم تذكرون عن قوم موسى إن لمدركون، كلا مش ممكن مستحيل، إن معي ربي سيهدين، ولم يكن يعلم كيف وبما وكيف ستكون النجاة، لكن عنده يقين أنه سينجو. النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يقين، ما ظنك باثنين في الحديث، الأمر في غاية الوضوح. لذلك ينبغي أن تحرص أنت حينما تمر على هذه الأسلحة العظيمة أن تعتبر بها وأن تنظر في نفسك أين أنت منها، هل أنت تقوم بتطبيقها وتفعيلها أم أنت ممن قصروا في هذا الباب العظيم. الدعاء، وكيف أنه حسم الصراع في كل المواجهات بين حق والباطل، والأدلة على ذلك كثيرة، راجعوا رواق الدعاء ستجدون هذا بكل وضوح عونا لكم على الخروج مما تعانون. ستقرأ وتسمع عن أهمية الاجتماع والوحدة والاتحاد والعمل بروح الفريق الواحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتعاونوا على البر والتقوى، وكيف أن الأمم إذا اجتمعت واتحدت وعملت بالمنهج الذي أنزل إليها انتصرت في نهاية المواجهة. بكل تأكيد ستجد هذا مبثوثا في القرآن، حتى أنك ترى الوصف الدقيق، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء من خلال معاني القرآن المبثوثة. ستقرأ وتسمع بعون الله وتوفيقه أن الله حدد لك أجلا لن تتجاوزه، وحتما ستقبض، وحتما ستقبر، وحتما يعني ستمر بالمراحل، لكن القضية إنك ميت فإنهم ميتون، أين أنت من هذه الحقيقة؟ إذا جاء لهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون، أينما تكون يدركون الموت ولو كنتم في وروج مشيدة. الآيات في الباب في الحقيقة كثيرة جدا جدا، حتى نأتي على لحظة رب يرجعون، كلا انتهى الموقف. أين أنت من هذه الحقيقة التي تكلم عنها القرآن باستفاضة؟ هل أنت مستعد وأنت الذي لا يعرف للموت مكان ولا زمان ولا كيفية، أنه يأتي بغتة، تخيل، ولا يحول بينه وبينك إذا جاء لجل شيء. لذلك القرآن سيعرض عليك هذه القضية، وحال من كانوا يستبعدون، وكيف لمهم الموت، وكيف قالوا رب ارجعون، وكيف قيل اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم، لا شك أنك ستقرأ وتسمع، وهذا أمر في غاية الأهمية، معالم الولاء والبراء في هذا الكتاب العظيم، ستجد هذا بوضوح وجلاء، لتحقق هذا الأصل الأصيل من عقيدة هذه الأمة، عقيدة السنة والجماعة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم، تخيل، لا لا لا، هذا لا يليق، هذا مستبعد، هذا غير متوقع من المؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إلى آخر الآيات. لذلك المعنى عظيم جدا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لما يا ربي بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا مع حفظ الحقوق من البر والإحسان والعدل والإنصاف إلى آخر هذه المعاني، ستقرأ وتسمع حتما وأنت تمر على المنهج وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطعا بضوابط ذلك من الأداب والشروط المعروفة التي بينها العلماء، وأن ذلك هو السبيل لتحقيق الخيرية والمثالية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أي إن لم تحققوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر ستفتقدون الخيرية. ولما عطل هذا الواجب ولم يؤدى على نحو صحيح تراكمت المخالفات، بل وتمكنت الشهوات والأهواء وسيطرة العادات والعرف والتقاليد، وأصبحت مسلمات لعدم وجود من يؤدي هذا الحق الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية. ولذلك ما نعاني نحن كما تعلمون وبينا ذلك مرارا وتكرارا، يعني من جراء ذنوبنا ومعصينا، وهذا يعني من الملامح الرئيسية في المنهج كما يعني هو واضح. تجد القرآن يبين خطورة ذنوب المعاصي في محمل راقي جدا جدا وملمح عظيم جدا جدا. وما أصابكم المصيبة فيما كسبت أيديكم يعفو عن كثير، قل هو من عندي أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا يا ربي؟ يذيقهم بعض الذي عملوا، لماذا يا ربي؟ لعلهم يرجعون. لذلك أنت لابد أن تعتبر حينما تمر عليك هذه المعاني في القرآن، وهي ولا شك كثيرة جدا جدا، يعني ينبغي أن تكون مستوعبا لهذا المعنى العظيم حتى يعني تخرج مستفيدا من هذه الفرصة الذهبية والمنهج يطرح عليك بهذه الكيفية وبهذه الطريقة الجميلة. ستقرأ وتسمع مقاطع تحدثك عن اليوم الآخر بعد الموت، مرورا بالقبر، حياة البرزخية وما الذي سيكون فيها، مشهد البعث، مشهد الحشر، مشهد العرض، مشهد المرور على الصراط، مشهد الحساب، مشهد الحوض، مشهد الجنة، مشهد النار، وكأنك ترى هذه المشاهد. ستمر على صور كثيرة جدا تطرق طرقا وخصوص القرآن المكي وكذا المدني والله على اليوم الآخر، حتى تستيقظ وتحتط وتحذر، وحتى تأخذ بأعلى معدلات الحيطة والحذر. كيف ستكون النجاة في هذا اليوم؟ كيف أعد لنفسي طوق نجاة ومخرج آمن؟ هذا كله إذا قرأت وسمعت بتدبر بتركيز شديد جدا، لأن الحديث عن هذا ستجده مفصلا بإذن الله تبارك وتعالى. لا شك أن الملامح ستكون كثيرة لكن لا أستطيع أن أقف عليها كلها، لكن أريد أن أقول باختصار شديد جدا، ستقرأ وستسمع كل الملامح، من أول القرآن إلى آخره، التي من شأنها أن توصلك للغاية التي من أجلها خلقك، العبودية، والعبودية توصلك لتحقيق التقوى في أمثل صورها. لكن السؤال الذي طرحت فقلت أجيب عليه في نهاية المبحث، في نهاية هذا الرواق المبارك، قرأنا القرآن كثير جدا جدا، ختمنا المصحف مرات عديدة في رمضانات كثيرة، بل ومنا من يعني يختم المصحف في غير رمضان، ومنا مع الأسف الشديد من لا يقرأ في المصحف ويقوم بختمه أكثر مرة إلا في رمضان. ولكن وين الأثر، وين التأثير؟ سرعان ما تقع الانتكاسة ويهجر المصحف، ولم نرى يعني أثرا ملموسا للقراءة وللسماع الذي مر بنا، والأجواء مهيئة والشاطين مسلسلة، ونحن نجد على الخير عوانا. لذلك نقول معنى مهم جدا جدا، أتمنى هذه المرة أن تكون الإقبال على القرآن سواء في القراءة أو في السماع بروح جديدة، بطعم جديد، بإصرار وتأكيد على الخروج بأكبر قدر ممكن من الملامح مع العزم على تطبيقها وتحقيقها. ولكن هذا أخواني لن يكون في الحقيقة إلا حينما نتعلم آداب القرآن، يعني على الجملة للقرآن آداب. من حصلها بفضل الله تبارك وتعالى تحصل على آثارها واستشعر حلاوة القرآن وطلوة القرآن، وبعد ذلك لن يرضى عنه بديلا. ولذلك نفرد إليكم على وجه السرعة آداب الإقبال على القرآن جمعها السلف، وهي كثيرة قطعا، لكن نحاول أن نختصر بقدر الجهد والطاقة ما أمكننا ذلك. وإن كنت أرى أن الأمر في الحقيقة يحتاج إلى كثير من الوقت، لكن في عجالة حتى يعني ننتقل إلى رواق آخر. من جملة الآداب التي ينبغي أن تكون حاضرة في الإقبال على القرآن عند القراءة تحديدا الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. وإن كان العلماء قد رخصوا للذي يحفظ ويستغرق وقتا طويلا والذي يحفظ في الحدث الأصغر، لكن أرى أن قراءة التعبد لابد أن تكون على طهارة من الحدثين. ثانيا استقبال القبلة، وإن صحت القراءة على غير القبلة تصح على غير القبلة، لكن إن استقبلت القبلة هذا في إشعار لنفسك وتأهيل لنا مقبلة على ربها تناجيه بكلامه سبحانه وتعالى وهو أوقع. السواك، أن تستاك قبل أن تشرع في القراءة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، فطيبوها بالسواك، هذا معنى عظيم. إن العبد إذا قام يقرأ القرآن قام به ملك، فما تخرج آية من فيه إلا على فيه الملك، يعني فطيبوا أفواهكم بالسواك، وهو سنة مؤكدة كما هو معلوم. قبل أن تشرع نقول انتبه، الإخلاص، إياك أن تكون قارئا لطلب المدح والثناء أو للشهرة أو لصيحات الإعجاب أو يعني لطلب مثلا وظيفة أو لطلب دنيا، إياك إياك. وإلا فمن قرأ القرآن بغير إخلاص، تحفظون حديث من؟ حديث الثلاثة، أول من تسعر به النار يوم القيامة من؟ ثلاثة، أول واحد في هؤلاء الثلاثة قارئ القرآن، يؤتى به وعرف بهذه النعمة، ها ماذا صنعت بها؟ فيقول يا رب قرأت القرآن وقرأته خلقك، يقال كذبت، إنما قرأت، يقال قارئ، أخذت حظك ونصيبك من الناس خذوه، فيكون أول من تسعر به النار، إذا استشعر الإخلاص. أيضا من الأدب المهم جدا الاستعاذة، وإن كان البعض يقول بوجوبها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في جميع الصور. طيب لو شرعت في قراءة صورة ثم توقفت وعدت، يعني الأنفع أن تستعيد مرة أخرى، كأنك تلوذ بجناب الله من عدوك الذي قد يوسوس، قد يعني يزين، قد يشغلك، قد يذهب بشتات ذهنك. البسملة، وهي واجبة في جميع الصور ما عدا براءة، وهي آية من الفاتحة كما هو معلوم، والخلاف فقط على الإصرار أم على الجهل بها، وقد ورد هذا وذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والغاية من البسملة قيل أنك باسمه تبدأ تبركا استعانة طلبا لتوفيقه إلى آخر هذه المعاني. أيضا من الأداب المهمة جدا أن تكون قراءتك ترتيلا لقوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، ولقول ابن مسعود كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا يقف عند رؤوس الآي رؤوس الآيات يعني، ويقول لا تهزه كهز الشعر، قفوا عند عجائبه حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. أنت عايز تخلصه بسرعة وخلاص، لا محدش يفكر وراك، أنت مطالب بهذه المعاني حتى تنتبه. من الأداب الجميلة جدا تحسين الصوت كما ورد في الحديث حسنوا أصواتكم بالقرآن، فإن حسن الصوت بالقرآن زينة، فإن حسن الصوت زينة للقرآن، يكون به التأثير إن شاء الله تبارك وتعالى في نفسك أو في الآخرين من يسمعونك. من أعظم الأداب ومن هم الأداب التدبر، التدبر لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، يعني إن لم تتدبر فهذا خطر عظيم جدا جدا، قراءة قراءة الجرائد والمجلات والكتب لا، هذا لا يليق، هذا كلام الله عز وجل، لابد أن تتدبر. وفي الأثر يوقف ويرفع من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يتدبره فقد هجره، ما هو بيقرأه بس لم يتدبر هذا كمن هجر، ومن قرأ القرآن وتدبره ولم يعمل به فقد هجره. فاحذر أن تقرأ بدون تدبر. وقال السلف حتى تتدبر القرآن عليك بأربعة أمور. الأمر الأول أن تتعرف على من هذا كلامه، ده كلام مين؟ كلام الله عز وجل، إذن لابد أن يوقر ويعظم ويجل. ثانيا أن تتعرف على الكلام ذاته، اقرأ تفسير السلف المعتمدة الصحيحة لتتعرف على معاني هذه الكلمات وأسباب النزول والحدث الذي نزل فيه هذا القرآن أو هذه الآيات التي تقرأ، هذه السورة التي تقرأ، هذا له تأثير على نفسك، تستحضر الموقف وكأنك تراه فتسمو به وترتقي. ثالثا أن تعلم أنك أنت المقصود بكل كلمة في القرآن. طيب عم الشيخ ده كلام عن الكفرة وعن المنافقين وعن الفجرة وعن وعن وعن، أنا المقصود به؟ أيوة نعم، السعيد من وعظ بغيره، حتى لا تعمل بعملهم، حتى تحفظ وتحضر، حتى تتجنب ما كانوا عليه، حتى تخالفهم في كل شيء، لأن هذا من الخطورة بمكان. احذر أن تقرأ القرآن وكأنك تتحدث عن الكفرة وعن المنافقين وعن المشركين وكأن الأمر ليس لك، هو لك كل كلمة في القرآن أنت المقصود بها. رابعا وهذا من الأهمية المكان، الابتعاد عن موانع الفهم، في حاجات كده ما تخليش تفهم، يعني ما تخليش تتدبر، الجهل، ارفع عن نفسك الجهالة، وكما قلت لك في المقدمة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فصلناه تفصيل، الأمر في سعة فضل عز وجل. طيب الأمر الثاني من موانع الفهم اذنب المعاصي، يا ربي على كلام السلف لكن الوقت لا يسع، منهم من يقول كابن مسعود وغيره وكم من لقمة من حرام منع التدبر صورة، لقمة واحدة كيف بالذي يأكل في الصباح وفي المساء وفي كل أحواله، يأكل الحرام ويلبس الحرام ويعيش في الحرام ويتعامل بالحرام، أن له أن يتدبر. وفي رواية وكم من نظرة من حرام منعت قيام ليلة أو منعت تدبر صورة، إلى آخر هذه المعاني العظيمة. لذلك انتبه حتى تتدبر كما ينبغي بهذه الأربعة التي ذكرنا لك. من الأداب المهمة جدا الاهتمام بالقصص والسنن والأمثلة حتى كما قلنا ومر بنا في الملامح تتعظ بما وقع لغيرك. من الأداب المهمة جدا على وجه الاختصار الاهتمام بالمستثنى والمعرف، في آيات بتستثني أشياء وبتعرف بأشياء، مثلا كقوله تعالى وإني لغفار، لابد أن أنت تنتبه لمين يا ربي، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فتبحث هذا في القرآن كثير. من ذلك أيضا الاهتمام بالصور ذوات الفضل، أولا القرآن كله فضله عظيم، كله كلام الله عز وجل، لكن بالنص فضلت بعض الصور كالزهروين، كمثلا آية الكرسي في البقرة، كمثلا قل هو الله أحد والمعوذتين. بعض الصور ورد فيها خصوصيات ركز عليها لترتقي بها. من الأداب المهمة جدا جدا الاجتماع لتلاوته لتحسين التلاوة، للتعرف على التفسير، للإتقان، يعني استمطار الرحمات والبركات، السكينة ومجالسة الملائكة والذكر الحسن عند الله عجل، كما في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وفي غيره يتلون كتاب الله، والآن المساجد قد غلقت، لو اجتمعت الأسرة على كتاب الله عز وجل قراءة وإتقان وتفسير وإلماحات تربوية إيمانية فقهية عقدية أخلاقية سلوكية أحكام حدود، فهذا من الروعة بمكان. أيضا من الآداب السجود في مواطن السجود، وقد وردت في القرآن يعني 15 سجدة، احرص على أن تسجد حال التلاوة، وهذا أمر يعني موجود ومنقول عن السلف، وأصح صفة للسجود وأنت تقرأ مثلا في القراءة. طبعا معلوم في الصلاة أنت ملتزم بإمامك، إن نجول الإمام ليتم به، إن سجد للسجود فتسجد ولم يسجد فلا سجود عليك، لكن وأنت تقرأ منفردا اسجد. والصفة التي صححها كثير من السلف أنك تكبر للسجود وتسجد وتدعو بما فتح الله عليك وترفع بدون تكبير وبدون تسليم، ماشي. والسجود يجب، هو سنة يعني على الراجح سنة مؤكدة، وإن كان البعض يقول باستحبابها، ويجب في حالة واحدة، إذا كنت مأموما وسجد إمامك وجب عليك أن تتبع الإمام، لأن الإمام جعل ليؤتم به. هذا باختصار شديد بعض الأداب التي لو جمعت واتقناها لكانت الثمر والأثر عظيم جدا جدا. في الختام يا إخواني، رواق القرآن رواق عظيم جدا جدا جدا، يكفينا وحسبنا أنه سيوصلنا إلى الغاية من أقصر الطرق، وسيعرفنا على الطريق وطبيعة الصراع بين الحق والباطل والعقبات والعرقيل، وكيف نجوز وكيف نصل إلى بر الأمان. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يمكننا من هذا الرواق هذا العام، وأن يجعلنا ممن يقبلون عليه سواء في القراءة أو في السماع بقلوب يعني خاشعة مقبلة بكليتها، حتى نخرج فائزين غانمين. وإلى رواق آخر إن كان في العمر بقية، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.